اديك عرفت اللي ما كنتش عايزة انك تعرفه، اللي بقاله كتير في قلبك محيره ومخوفه. اديك عرفت اللي ما كنتش عايزة انك تعرفه، اللي بقاله كتير في قلبك محيره ومخوفه. كتر حبي فيك خلاص انا قربت اكرهك، عشان مش عارف اكتر من اللي عملته اعمل ايه. مش بس عيني وروحي كل ما فيا بيندهك، كل القلوب سمعتني وانت مش سامع. خلاص انا قربت اكرهك، عشان مش عارف اكتر من اللي عملته اعمل ايه. مش بس عيني وروحي كل ما فيا بينده، كل القلوب سمعتني وانت مش سامع. مش بس عيني